إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ينهى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعد نداء عام لجميع المؤمنين، ينهاهم عن صفة ذميمة وخلق سيء هو مذموم شرعا وعقلا وفطرة، تمجه الفطر السليمة ولا تقبله العقول المستقيمة. ذمه الله عز وجل ذما أكيدا وشديدا. إنه أمر الخيانة يا عباد الله، نهى الله عز وجل عنها لأنها مذمومة، فهي صفة تنزه الله عن الاتصاف بها. وتأملوا قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم يقل فخانهم، لأنها مذمومة بكل حال. وتنزه أنبياء الله عن الاتصاف بهذه الصفة، فلم تخن جوارحهم ولم تخن قلوبهم ولم تخن أعينهم. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. منزه أنبياء الله عن الاتصاف بالخيانة أيا كان نوعها. تنزه الأنبياء، قالها عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. لما قيل له يا رسول الله في رجل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل، فقالوا: يا رسول الله، ألا أومأت إلينا بعينيك؟ ألا أومأت إلينا بعينيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذه الصفة عباد الله هي من صفات الكفار، لا يتصف بها أهل الإيمان، فأهل الإيمان بمنأى عن هذه الصفة الذميمة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقارن الله عز وجل بين الخيانة والكفر، إشارة منه سبحانه إلى أن هذه الصفة لا يتصف بها إلا أهل الكفران. فمن كفر بالله عز وجل اتصف بصفة الخيانة وأكثر منها في أعماله وأقواله. هذه الصفة عباد الله صفة لازمة لليهود، صفة لازمة لليهود. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لنبيه عليه الصلاة والسلام مخاطبا إياه: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ولا تزال، أي باستمرار تطلع على خائنة منهم، أي أن اليهود لا يزالون يتصفون بصفة الخيانة كلما اطلعت عليهم. ثم استثنى الله عز وجل القليل منهم، وهم الذين آمنوا بالله ربا وصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليهود خانوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثروا من الخيانة، يعاهدون النبي عليه الصلاة والسلام فينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أرادوا اغتياله وقتله فنجاه الله تبارك وتعالى بعد أن كان العهد بينهم وبينه. تحالفوا مع الأحزاب ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام خيانة منهم له، فهي صفة ملازمة لأولئك القوم. هذه الصفة عباد الله صفة ذميمة يتصف بها أهل النفاق، بل هي أمارة من أماراتهم وعلامة من علاماتهم. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه علامة على أن الذي يتصف بصفة الخيانة منافق. ويقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا اؤتمن خان. فهل تحب يا عبد الله أن تتصف بصفة الخيانة كما اتصفت يهود وكما اتصف أهل النفاق؟ هل تحب يا عبد الله أن تعامل في جميع معاملاتك داخليا وخارجيا بالخيانة؟ هل وصل أمرك إلى أن أحببت الخائنين وتركت الأمناء الصادقين؟ الخيانة يا عباد الله معناها لغة نقصان الوفاء، ألا يفي الشخص في ذلك الأمر في أي أمر من أموره. الخيانة شرعا هي التفريط في الأمانة، الخيانة شرعا هي الغدر وإخفاء الشيء. وقد ذكر الله عز وجل لنا مجالات من الخيانات، فهناك خيانة في حق الله عز وجل لا يكون المسلم مسلما حتى يؤتمن على حق الله عز وجل. فإذا خان في توحيد الله سبحانه وتعالى برئ من الإسلام وبرئ منه الإسلام. توحيد الله، أن توحد الله، تلك أمانة ائتمنك الله عليها. أن تحافظ على الصلاة أمانة ائتمنك الله عليها. ألا تحافظ على هذه الأمانة؟ أم تحب أن تكون من الخائنين لله عز وجل؟ إن المشرك بالله خائن، إن تارك الصلاة خائن، إن المانع للزكاة خائن، إن المبتعد عن الله عز وجل المعرض عن ذكره خائن. فلا تتصفن أيها المسلم بصفة الخيانة في حق الله عز وجل. ومن مجالات الخيانة الخيانة في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بأن لا يتبع عليه الصلاة والسلام ولا يقتدى به ولا يتأسى في أقواله وأفعاله، هذه خيانة. فمن ابتدع في دين الله عز وجل فقد خان الله ورسوله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. المبتدع أيها الناس خائن، المبتدع خائن، لأنه يفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشرع للناس ما لم يشرعه الله عز وجل ورسوله. ومن مجالات الخيانة وقوعها بين الناس. فانظر في مجالات الحياة، انظر في مجال الطب والتعليم والاقتصاد والسياسة، كيف امتلأت تلك المجالات بالخيانة. خيانة توجد في الأسر، خيانة توجد بين الزوج وزوجته، خيانة بين الزوجة وزوجها، خيانة بين الأب وأولاده، لا ينصح لهم ولا يربيهم ولا يعلمهم دين الله عز وجل، خيانة لهم. وأي خيانة أن يتركهم نائمين عن الصلاة المكتوبة ولا يمكن أن يوقظهم للصلاة ولا يدعوهم إليها، لا يحثهم ولا يحضهم على القيام بها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تريد أن تحرم من الجنة؟ خن أولادك، لا تعلمهم، لا تربيهم التربية الصالحة، لا تأمرهم بما أمر الله به ورسوله، تصير من الخائنين والعياذ بالله. خيانة تجدها أيها المسلم عند البيع والشراء، فالتاجر يحرص على أن يخون وعلى أن يغش. وخيانة تجدها عند الموظفين والعمال، فتراه يحرص ليس على إتقان عمله، ولكنه يحرص على أخذ الرشوة من الغير وتضييق المعاملة على الغير من أجل أن يعطى مالا. تلك خيانة من الخيانات يا عباد الله المنتشرة في أوساط المسلمين. تأملوا كيف تحصل الخيانة أيضا حتى في الكلمة. الكلمة تحصل من ورائها خيانة، يستشير أحدهم أخاه فلا يشير عليه بنصح ولا برشد فيصير خائنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المستشار مؤتمن. وكذلك النظرة، قد ينظر الإنسان بنظرات غريبة وعجيبة إلى ما حرم الله عز وجل، وتلك خيانة صدرت من العين. فاحذر أيها المسلم من هذه الصفة التي ذمها الله عز وجل ونهاك عنها. هناك مجالات كثيرة في حياتك، ما من مجال إلا وجدت فيه الخيانة منتشرة. وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. رويبضة. هذه السنوات هي سنوات خداعة لانقلاب الموازين وانعكاس المفاهيم فيها، فصار الخائن في المجتمع يعد أمينا، وصار الأمين معدودا في عداد الخائنين. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس ربما تبايعوا على أمر من الأمور الدنيوية، فإذا بهم يصفون ويشيعون بينهم بأن فلانا الذي يعد خائنا في الحقيقة رجل أمين. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة: ويصبح الناس يتبايعون حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه هي الخيانة التي انتشرت وعمت، بل إن أول ما فقد من بين الناس في دينهم هو الأمانة. حين ضيعت الأمانة فلا تسأل عن الحال. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الشداد: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن من علامات الساعة أن تضيع الأمانة. وسئل عليه الصلاة والسلام: وكيف إضاعتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. أيها الناس، لقد كثرت الخيانة وانتشرت، وضاعت الأمانة في أوساط المسلمين. فيا أيها الناس، حافظوا على الأمانة ليسلم لكم الدين، حافظوا على الأمانة لتسلم لكم الدنيا، حافظوا على الأمانة لتؤمن لكم المجتمعات. واعلموا بأن للخائنين عقوبات شديدة. أولا، أن الله عز وجل لا يحبهم بل يبغضهم ويسخط عليهم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يحب الخائنين. والله عز وجل لا يوفق الخائن، ولو ظن بأنه قد حاز رتبة عالية بخيانته فإن الله عز وجل لن يوفقه. قال الله تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بل إن الله عز وجل يمكن منه ويعاقبه عقوبة شديدة، كما في الآية الكريمة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فحذار أيها الناس من الخيانة، فإنها وباء وشر وبلاء على الأمة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا شر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن أمر الخيانة أمر مذموم لا يرتضيه كل إنسان عاقل، وقد ذم الله عز وجل ذلك ذما أكيدا وشديدا كما سمعتم. وبقي أيها الناس في مجال الخيانة، في مجال الخيانة يظن ذلك الخائن إذا خان نفسه، وإذا خان دينه، وإذا خان مجتمعه أنه سيوفق. لن يوفق يا عباد الله، ذلك الخائن لن يوفق. هناك خيانة عامة للأمة، هناك من يسعى لخيانة الأمة، ولكن الله عز وجل له بالمرصاد. وتأملوا قصة ابن العلقمي الوزير الرافضي الذي سعى في تدمير بغداد، حين طلب منه لاكو أن يوليه الإمارة على بغداد بعد أن يفتك بأهلها، كاتبه وراسله، دعاه وطلبه، مهد له الأمور وسهلها أن يدخل بغداد بسلام. فلما تمكن هولاكو من بغداد وأكثر فيها الفساد وقتلت الأنفس الكثيرة والعديدة وصلبت الأموال وضيعت الحقوق، ظن ابن العلقمي بأن هؤلاء التتار سينعمون عليه بالعطاء ويولونه تلك الولاية، فإذا بهم يتنكرون له ويذمونه ويتنقصون من أمره، حتى إنه مات هما وغما من شدة ما وجد. كان له موكب عظيم في أيام الخليفة المستعصم، لكنه لما خان صار مذموما عند الناس ومذموما عند رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى إن امرأة رأته وهو يركب على مركب كان يترفع عنه سابقا، قالت له: يا ابن العلقمي، ماذا كنت تركب أيام أمير المؤمنين؟ ماذا كنت تركب؟ قال: فوجدها في نفسه حسرة وكمدا من شدة ما سمع ومن شدة ما يجد. أيها الناس، من أراد أن يتخلص من الخيانة فليبدأ بنفسه أولا، ليحافظ على الأمانة في دين الله عز وجل وفي نفسه وأهله، وليستعذ بالله عز وجل من الخيانة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الخيانة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ومن أراد أن يتخلص من الخيانة وينقيها من مجتمعه فليجتنب الخائنين ولا يقتربن منهم، فإنه إذا اقترب من الخائنين سيتصف بهذه الصفات وسيكون مثلهم. احذر من رفقة الخيانة فإنها بئسة البطانة لك. وإذا أردت أن تتخلص أيضا من الخيانة لتعيش أمينا، أمينا على دين الله، أمينا على أولادك، أمينا على أسرتك، أمينا على مجتمعك، أمينا على أمتك، فعليك أن تتخير في معاملة الأمين. اختر معاملة الأمين، الأمين الصادق، وإياك من الخائن. احذر الخائن، فإن الخائن يجلب عليك ويلات ودمار وهلاك بسبب خيانته. نصيحة لكل المسلمين أن يبتعدوا عن الخيانة، نصيحة للحاكم والمحكومين أن يبتعدوا عن الخيانة، وأن يتصفوا بصفة الأمانة، وأن يحرصوا على تقريب الأمناء ومعاملة الأمناء الصادقين، وأن يبتعدوا كل البعد عن الخونة الآثمين. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلادنا أو ديننا أو دعوتنا بسوء أو شر أو فتن اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.